سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك من فوري عن أميز ما يلفت نظرك من المحاسن في وجهي؟ أميز ما يلفت نظري من المحاسن في وجهك هو شنبك، شنبك يا بنيتي. شنبك يا بنيتي؟ نعم نعم يا بنيتي. وتقول نعم يا فيلسوف؟ نعم أقول، وسأظل أقول وأكرر دائما ما أقول، من أن أميز ما يلفت إليك الأنظار من المحاسن والمفاتن في وجهك، وخاصة عندما يفتر ثغرك، هو شنبك، شنبك يا بنيتي. فيلسوف. نعم يا بنيتي. سلمت الشوف. سامحك الله يا بنيتي. أنا أنثى، أنثى يا فيلسوف، ولست رجلا حتى يكون لي شنب. أعلم أنك أنثى يا بنيتي، ومع ذلك أصر كل الإصرار على أنك أنثى بشنب. يا خيل الله اركبي. مهلا مهلا يا بنيتي، ماذا تظنين معنى الشنب في معاجم اللغة؟ الشنب هو ذلك الشعر الذي يغطي شفة الرجل العليا يا فيلسوف. لا لا يا بنيتي، أنا لا أعني هذا على الإطلاق. فماذا تعني إذن أحسن الله إلي؟ أعني ما يعنيه الشاعر الذي يقول: يا ضاحكا يستهل مضحكه عن برد واضح وعن شنبي. عن برد واضح وعن شنبي. بنيتي، الشنب في معاجم اللغة هو رقة وبرد وعذوبة في الأسنان. وعذوبة في الأسنان. نعم نعم يا بنيتي. نعم يا بنيتي. فماذا إذن يقال عما يكون فوق الشفة العليا عند الرجال؟ هذا يا بنيتي يقال له شارب، شارب وليس شنبا. نعم نعم، شارب، شارب وليس شنبا. يا إلهي كيف غاب عني ذلك. معذرة معذرة يا فيلسوف. عذرك مقبول يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن هلا تكرمت علي فتحدثت إلي عن بعض ما قيل أو يقال في أمر الشارب من المقال؟ الشارب في معاجم اللغة يا بنيتي هو ما نبت على الفم من الشعر، والجمع شوارب، وهي في الأصل من الشارب الواحد، فرق فجعل كل جزء منه شاربا ثم جمع على ذلك. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أول من قص شاربه في هذا الزمان؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. روى مالك بن أنس عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم عليه السلام أول الناس طيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب. قال إبراهيم: يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. قال إبراهيم: رب زدني وقارا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الشنب؟ آسفة، أعني في أمر الشارب، الشارب يا فيلسوف. روى أحمد في مسنده فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص شاربه، وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقص شاربه. عظيم. وروي أيضا: ولكن ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة بالشنب لا بالشارب مشغول مشغول مشغول. بنيتي. إلى الغد إذن يا فيلسوف.